نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أنزل الله سبحانه كتابه العظيم على نبيه الكريم هدى ورحمة ونورا وشفاء وبشرى وذكرى للذاكرين، ووصفه بأوصاف جليلة، ونعته بنعوت حسنة جميلة تدل على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والمعارف المرشدة لخير الدنيا والآخرة. فلا حديث أصدق من حديث القرآن، ولا وعظ أبلغ من مواعظ الفرقان، ولا قصص أجود وأشد أثرا من قصص الذكر الحكيم. فقصص القرآن الكريم معاشر المؤمنين ليست وقائع ماضية، بل هي سنن وحقائق باقية. فقصص القصص لعلهم يتذكرون. دعانا كتاب ربنا سبحانه، دعانا للنظر والاعتبار في حال الأمم الخالية والتي عاشت حينا من الدهر حياة هنية، حيث حباهم الله نعما وافرة وخيرات جليلة، لكنهم لم يسخروها في عبودية الله سبحانه. فكان مآل هذه الأمم، كان مآلها إلى زوال، وأمرها إلى خراب وبوار، وسنته سبحانه في من عصى وقضى، سنته في الأمم الخالية والحاضرة والآتية لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل. سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نقف أيها المسلمون، نقف مع نبأ من أنباء الغيب، وقصة من القصص الحق، مليئة بالدروس، عظيمة بالعبر. خبر أمة لم ير مثلها في القوة والاستكبار والعناد والبطش والفساد، حيث سميت سورة في القرآن باسم نبيها هود عليه السلام. إنهم قوم عاد الذين تزاهوا بالمال وتباهوا بالقوة، فأورثهم ذلك طغيان وجدتها في البلاد كان قوم عاد باليمن بالأحقاف حيث سميت كذلك صورة أخرى باسم مكانهم الأحقاف والأحقاف مكان فيه رمل وإذا تكرر حديث القرآن عن أقوام ليخاطبنا بأن الله سبحانه لا يخفى عليه أمر كل من تشبه بعاد فظلم العباد وأفسد في البلاد ففوقه رب هو للظالمين بالمرصاد. قوم عاد معاشر المسلمين أوصافهم في الخلقة عجيبة وأحوالهم في العمران مدهشة، أعطوا قوة في الأجساد وضخامة في الأبدان وزادكم في الخلق بسطة. مساكنهم ذوات أعمدة ضخام وبنيان شاهق في أجمل ما تراه العين، يبنونها عبثا لا حاجة لهم بها بل للمباهاة والمفاخرة، فأنكر عليهم نبيهم ذلك: أتبنون بكل ريع، أي تبنون في كل مكان مرتفع آية تعبثون؟ تضييع للزمان وإجهاد للأبدان من غير نفع وإشغال بما لا يجدي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكان قوم عاد يبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون، اتخذوا لهم بروجا مشيدة ليخلدوا في الدنيا بزعمهم ويخلد ذكرهم. قال الله عنهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بسط في النعيم، أراض وجنات وعيون زادت مواشيهم وفاضت أموالهم وكثرت أبناؤهم. قال لهم نبيهم وهو يذكرهم بنعم الله الوافرة عليهم: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فعاش قوم عاد حياة الترف والالتهاء بالدنيا، فقابلت هذه الأمة أيها الناس قابلت نعم الله بالكفران وآلاء الله بالجحود والنكران، فعبدوا الأوثان واعتقدوا فيها النفع والضر، فلم تغن عنهم حينها حضارتهم وتقدمهم ومفاخرتهم شيئا. فصدق فيهم قول الحق: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فشى في قوم عاد الظلم، فشى فيهم الطغيان واغتروا بقوتهم حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ يقول سبحانه وتعالى في شأنهم وحالهم: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. بينهم في هذا الحال المخزي بعث الله لهم نبيه هودا عليه السلام، فدعا وذكر ونصح وأشفق، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. دعاهم عليه السلام إلى عبادة الله سبحانه وحده، دعاهم إلى نبذ الأوثان والشرك، ذكرهم بنعم الله الدارة عليهم، حثهم على التوبة، رغبهم في الاستغفار. كل ذلك لا يريد لدعوته منهم نفعا ولا مالا، حيث قال عليه السلام: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. آمن مع هود من آمن من قومه، وأكثر قومه اختاروا طريق الهوى وسبيل العماد وطريق الإعراض. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. قابل قوم عاد دعوة نبيهم الصادقة بمواقف عدة، قابلوه بالاحتقار، قابلوه بالتسفيه والتكذيب. قالوا له: إننا نراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. حتى رمي عليه السلام بالجنون، حيث قالوا: إن نقول إلا اعتراك، أي أصابك، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. حيث ادعوا عليه أنه لم يأتهم بالأدلة والحجج المقنعة على دعوته، حيث قالوا له: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فحينها صارحوه عليه السلام، صارحوه بالكفر بملء أفواههم، وقالوا له: وما نحن لك بمؤمنين. ومع هذا بقي عليه السلام مستمرا في دعوته، صابرا عليهم، رغب ورهب، ولان وترفق. ومع هذا قوبل بقولهم العنيف، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أعلنوها صراحة، إن طرائق الآبائية، طرائق الآباء والأجداد هو الحق، هو الهدى. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فتحدوه عليه السلام، تحدوه تحديا بما يؤذن وقوع العذاب عليهم، فقالوا له: فأتنا بما تعدنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا بنبي الله هود الهادئ المشفق عليه السلام يغلظ عليهم القول، قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال عليه السلام فيما أخبره ربنا سبحانه عنه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. عباد الله، مما يعقد عليه قلب المؤمن ويجزم به من غير شك ولا تردد أن الله قوي لا يقهر، الله عزيز لا يغلب، والقوة له جميعا، وما يعلم جنوده إلا هو، كبير متعال، أمره كلمح البصر، والله يملي للظالم، وإذا أخذه لم يفلت. هكذا سخر قوم عاد من نبيهم هود عليه السلام بقولهم: فأتنا بما تعدنا، أي من العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فاستدرجهم ربهم سبحانه، استدرجهم الله جل وعلا من حيث لا يعلمون، فأمر سماءه فأمسكت، وأرضه فأجذبت. عاش عاد، عاشت تتشوف غيث السماء، عاشت تتحين مطر السماء. فبينما المعاندون الظالمون المعرضون المستكبرون وأتباعهم في لهبهم وغيهم لاهون، فإذا هم بهذا الحال، إذ أذن الله لجند من جنده أن يتحرك، أذن للمعرضين استبشروا وفرحوا وقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله سبحانه بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح باردة عاتية ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ريح عقيم سيرها ومسيرها فيه صوت قوي مفزع تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال الله سبحانه كذلك نجزي القوم المجرمين. سخرها عليهم الجبار، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما دائمة متتالية لم تنقطع لحظة. ريح تحمل الرجل منهم الذي كان يقول البارحة مستكبرا من أشد منا قوة، فإذا بالريح تحمله عاليا ثم تنكسه على رأسه فينقطع وتندق عنقه ويتمزق شجر النضر جزاء وفاقا. فتراهم كما قال سبحانه صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بلا رؤوس، فبادوا عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. وأتبعهم الله في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وجعلهم سبحانه عبرة لمن بعده. قال سبحانه لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وبعد أيها المسلمون، فما أحوجنا في زمن الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر والنفاق، في زمن يكثر فيه الظلم والبغي والفساد والإفساد، أن نورد قلوبنا قصص الأنبياء وأخبار المرسلين مع أقوامهم. فالحديث عن سيرة الأنبياء هم منارات الهدى لك أيها المؤمن في زمن قد ذكر لك وصفه. فمعرفة أخبارهم وأحوالهم وسنن الله في من خالفهم تزرع في القلوب الإيمان وقوة اليقين بموعود الله سبحانه. وفي خبر قوم عاد الذي قال الله جل وعلا عنهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في خبرهم وفي نبأهم عبر وعظات وفوائد وإشارات، منها أن إصلاح الناس وإرجاعهم الصراط المستقيم إنما يبدأ من معرفة حق الله سبحانه بتحقيق توحيده وغرسه في القلوب ونبذ الشرك والبدع والتعلق بالخرافات. لذا استهد هود عليه السلام دعوته بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إن طلب النصر نهج المرسلين، هود عليه السلام لما استضعفه قومه قال رب انصرني بما كذبون، فنصره الله جل وعلا بريح عاتية لا ترى. والنصر قد يتخلف لحكمة الله سبحانه، لحكمة من الله جل وعلا، لكنه لا يتخلف عن المؤمنين أبدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومما نقف عنده للعبرة أيها المسلمون أن قوة الخلق مهما كانت ومهما عظمت ومهما تنوعت وتطورت فإنها لا تقي فإنها لا تنفع من عذاب الله ولا تمنع من عقوبة الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. الله جل وعلا عباده رقيب عليهم من كفر به أذله ومن لم يشكر نعمه سلبها منه ومن تسلط على عباده قصمه وإذا زاد الطاغي من طغيانه فهو أمارة هلاكه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي خبر عاد سنة إلهية لا تتغير كل حضارة وكل دولة وكل أمة سادت ثم ظلمت وبطشت وكفرت بأنعم الله فمآلها إلى زوال وأمرها إلى بوار ولن تجد لسنة الله تبديلا تلك عباد الله شيء من نواعظ وعظات خبر قوم عاد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب جعلني الله وإياكم من أهل الرضا والاعتذار وأبعد عنا موجبات غضبه وجميع سخطه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.